هي نقطة كون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، فالظهور إنما أصبح حجة لأنه كاشف عن مراد المتكلم، وأصبح كاشفا عن مراد المتكلم لماذا؟ لأن الغالب هكذا، لأن الغالب هو أن يكون مراد المتكلم هو المعنى المطابق لظاهر كلامه. خب، ومن المعلوم أن المتكلم إنما يحاول بمقتضى طبعه وبحسب الغالب، يحاول ماذا؟ يحاول أن يجعل مراده منطبقا على أي ظهور؟ منطبقا على الظهور الفعلي عند هذا الإنسان أو عند ذاك الإنسان؟ لا، يحاول أن يجعل مراده منطبقا على الظهور اللغوي لكلامه. يعني لا يجعل مراده منطبقا على الظهور الفعلي أو قولوا الذاتي في ذهن السامع. الظهور الفعلي أو الظهور الذاتي كما قلنا بالأمس يختلف من ذهن إلى ذهن آخر. ذهن هذا السامع الظهور عنده شيء، ذهن السامع الآخر الذي يختلف عن هذا السامع في مؤثراته الشخصية الظهور عنده شيء آخر. الظهور الذاتي يختلف من شخص إلى شخص آخر، من سامع إلى سامع آخر. فالظهور الفعلي كما قلنا بالأمس يعبر عن لغة شخصية لكل شخص، أما الظهور اللغوي يعبر عن لغة مشتركة، لغة نوعية. ومن الواضح أن المتكلم إنما يحاول الكلام باللغة المشتركة لا باللغة الشخصية الخاصة بهذا الشخص أو الخاصة بذاك الشخص. ما يتكلم حسب لغتك أنت بالخصوص أو حسب لغة ذاك الشخص، حسب لغة العرف، حسب لغة النوع، حسب اللغة المشتركة. والظهور النوعي هو هذا الظهور اللي سميناه ظهور موضوعي، ظهور عرفي. فموضوع الحجية إذن هو الظهور اللغوي لا الظهور الفعلي. نعم، قد يكون الظهور الفعلي أمارة بوجه من الوجوه على الظهور اللغوي كما تقدم ذلك منا تفصيلا في الجهة الثانية من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور، عندما كنا نتكلم عن موضوع حجية الظهور. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى أيضا هذا المطلب عندما نتكلم عن التبادر وأنه علامة ودليل على الوضع. فقد يكون الظهور الفعلي أمارة، يجعل أمارة على الظهور اللغوي، لكن خب هذا غير فرض كون موضوع الحجية ابتداء هو الظهور الفعلي. لا، موضوع الحجية الظهور اللغوي يعني الظهور الموضوعي، أما الظهور الفعلي أو قولوا الذاتي هذا أمارة على ذاك، ممكن أن يكون هكذا. خب، فإذا كان موضوع الحجية هو الظهور اللغوي بالمعنى الذي عرفناه، إذن فلا تجري أصالة الظهور عند الشك في قرينية المتصل. عندما نشك في أن هذا الكلام المتصل، هذه الكلمة المتصلة بكلام المولى، هل هي قرينة على إرادة خلاف الظاهر من كلامه أو مو قرينة؟ مثل كلمة الفساق في مثالنا، لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، ونحتمل أن كلمة الفساق تشمل المرتكب الصغائر، باعتبار أن الفسق أعم من ارتكاب الكبيرة والصغيرة، نحتمل هذا. طبعا نحتمل العكس، نحتمل أن كلمة الفساق لا تشمل مرتكبي الصغائر، لأن الفسق ليس عبارة عن ارتكاب الصغيرة، الفسق عبارة عن ارتكاب الكبيرة فقط. خب، فإذا كنا نحتمل أن كلمة الفساق تشمل المرتكبي الصغائر، إذن نحتمل أن هذه الكلمة قرينة على ماذا؟ على أن مقصود المتكلم من قوله العلماء مقصود خلاف ظاهر هذا العلماء، ظاهر العلماء العموم، مقصود مو العموم، مو كل عالم حتى مرتكب الصغيرة، لا. نحتمل إذن قرينية هذا المتصل. في موارد الشك في قرينية المتصل هنا بناء على ما اخترناه من أن موضوع الحجية هو الظهور اللغوي بالمعنى الذي ذكرناه، لا تجري عند الشك في قرينية المتصل، لا تجري أصالة الظهور، يعني لا يمكن هنا أن نتمسك بظهور العلماء في العموم ونقول الأصل في العلماء أن يكون المراد منا العموم. إذن فيجب مثلا إكرام العالم الذي يرتكب الصغيرة، لا، في مثل هذا الفرض لا تجري أصالة الظهور. لماذا؟ لأن احتمال قرينية المتصل يضر بهذا الظهور اللغوي الذي ذكرناه، لأن الظهور اللغوي كما عرفناه ماذا كان؟ الظهور اللغوي يعني ذاك المدلول التصديقي النهائي المقتنص من مجموع قوانين اللغة. خب، من الواضح أن احتمال قرينية المتصل يساوق ويساوي احتمال أن لا يكون مقتضى مجموع قوانين اللغة إرادة المعنى الفلاني. يعني نحن ما دام كلمة إلا الفساق متصلة بقوله أكرم العلماء، إذن نحتمل أن مقتضى مجموع قوانين اللغة ليس هو عبارة عن أن المتكلم أراد العموم من قوله العلماء، نحتمل هذا. ونحتمل هم لا، لأننا نحتمل قرينية المتصل ونحتمل عدم قرينيته، فبناء على احتمال القرينية يعني شنو؟ يعني نحتمل أن مجموع قوانين اللغة لا تقتضي أن يكون مراد المتكلم من العلماء العموم، بل مراده خصوص العدول، خصوص الذين لا يرتكبون لا كبيرة ولا صغيرة مثلا، نحتمل. فنحتمل أن لا يكون مقتضى مجموع قوانين اللغة إرادة العموم، فهذا معناه أن احتمال قرينية المتصل أضر بالظهور اللغوي. إذن فكما أن احتمال قرينية المتصل يمنع عن جريان أصالة الظهور وحجية الظهور بناء على المبنى المشهور الذي كان يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي كما شرحنا بالأمس، كذلك احتمال قرينية المتصل يمنع عن جريان أصالة الظهور بناء على مبنانا الذي يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور اللغوي. طبعا هناك فرق بين المبنيين، وهو أنه على المبنى المشهور الذي يقول أن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي، فعند احتمال قرينية المتصل نقطع بعدم الظهور الفعلي، لأنه مع وجود المتصل الذي يحتمل قرينيته لا يتحقق أصلا ظهور فعلي كما ذكرنا ذلك بالأمس. الظهور الفعلي يختل لا يتحقق مع وجود كلمة إلا الفساق في صف كلمة العلماء. كلمة العلماء اللي إلى جانبها إلا الفساق هذه ليس لها ظهور أصلا فعلا في العموم، فنقطع بعدم الظهور الفعلي مع الشك في قرينية المتصل. يعني لا ينسبق إلى الذهن عند وجود احتمال قرينية المتصل، لا ينسبق إلى الذهن العموم معنى العموم من كلمة العلماء، هو عدم الانسباق يعني عدم الظهور الفعلي. فإن وجود محتمل القرينية مانع عن هذا الانسباق، فيكون الظهور محرز العدم، فينتفي موضوع الحجية جزما إذا كان مبنانا المبنى المشهور الذي يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي. أما على مبنانا القائل بأن موضوع الحجية ليس هو الظهور الفعلي، الظهور اللغوي النوعي مو الظهور الفعلي عندي أنا، الظهور اللغوي النوعي الموضوعي هذا هو الحجة، هو موضوع الحجية. بناء على هذا المبنى احتمال قرينية المتصل لا يساوق ولا يساوي القطع بعدم الظهور اللغوي. مع وجود كلمة إلا الفساق في صف كلمة العلماء لا يحصل لنا قطع بعدم ظهور العلماء ظهورا لغويا في العموم، ما يحصل قطع بالعدم، بل نشك فيه. الشك في قرينية المتصل يساوق الشك في الظهور اللغوي ولا يساوق القطع بعدم الظهور اللغوي، لأنه على تقدير عدم قرينية هذا المتصل، على تقدير عدم قرينيته يكون الظهور اللغوي ثابتا ومحفوظا. يعني على تقدير أن لا تكون كلمة الفساق قرينة على تخصيص المرتكبين للصغائر وإخراجهم عن تحت العلماء، على تقدير أن لا تكون قرينة، إذن الظهور اللغوي لكلمة العلماء في العموم ثابت ومحفوظ. وعلى تقدير أن تكون قرينة إذن لا يكون ظهور العلماء في العموم محفوظا، فنشك أن الظهور اللغوي هل هو محفوظ أو لا، لأننا نشك أنه هذا قرينة أو مقرينة. ففي موارد الشك في القرينية قرينية المتصل نشك في الظهور اللغوي، مو أنه نقطع بعدمه كما كان على المبنى المشهور. فهذا الفرق بين مبنانا ومبنانا. لكن على كل حال على كلا المبنيين الكلام يسقط عن الحجية هسه، سواء لأجل القاطع بعدم الظهور بناء على المبنى المشهور نقطع بعدم الظهور الفعلي لكلمة العلماء في العموم، أو يسقط لأن للشك في الظهور، بالآخر يسقط الظهور عن الحجية. الكلام بعد يعني قوله أكرم العلماء إلا الفساق على كلا المبنيين لا يكون حجة في إثبات وجوب إكرام العلماء المرتكبين للصغائر، لا يكون حجة، حجية هذا الظهور سقطت. إما لأجل القطع بالعدم بناء على المبنى المشهور أو لأجل الشك في الظهور بناء على مبنانا. لا فرق بين فرض القطع بعدم الظهور وفرض الشك في الظهور، بالأخرة على كلا التقديرين موضوع الحجية غير محرز، فلا تجري أصالة الظهور وحجية الظهور. هذا هو الفرق بين هذين المبنيين، وهذا الفرق الذي ذكرناه قد يؤدي بنا إلى بعض الثمرات العملية الفقهية، كما أفرض لو قال المولى مثلا كمثال عرفي، لو قال يجب إكرام كل عالم، يجب إكرام كل عالم ولا يجب إكرام زيد، وتردد المقصود بزيد، تردد عندنا بين شخصين، لأن أكو زيدين، أكو زيد عالم وأكو زيد جاهل، فلا يجب إكرام زيد، من يدري المقصود منه لا يجب إكرام زيد الجاهل أو المقصود منه لا يجب إكرام زيد العالم. هذا في الكلام الأول المولى هكذا قال، وفي كلام ثان قال مثلا يجب إكرام كل شاعر ولا يجب إكرام عامر، وتردد المقصود بكلمة عمر، تردد بين أكو عمرين، يوجد عمر شاعر ويوجد عمر غير شاعر، فمن الذي أن قوله لا يجب إكرام عمر مقصود منه لا يجب إكرام عمر الشاعر أو لا يجب إكرام عمر غير الشاعر؟ خب هنا يدور الأمر في كل واحد من هذين الكلامين، كلام الأول اللي قال بي أكرم كل عالم ولا يجب إكرام زيد، وكلام الثاني اللي قال أكرم كل شاعر ولا يجب إكرام عمر، يدور الأمر في كل واحد من هذين الكلامين بين الأمر يدور بين التخصيص والتخصص. يعني قوله في كلامه الأول لا يجب إكرام زيد، هذا إما أن يكون تخصيصا للعام إذا كان المقصود بزيد زيد العالم، إذا كان المقصود بزيد زيد العالم إذن هو تخصيص لقوله أكرم كل عالم، أخرج زيدا العالم من تحته، وإذا كان المقصود بزيد زيد الجاهل إذن هذا مو تخصيص، تخصص، هو خارج من أول من قاعة زيد الجاهل، أصلا هو خارج عن قوله أكرم كل عالم، مو مشمول له. فالكلام الأول يدور أمره بين أن يكون تخصيصا للعام وبين أن يكون تخصصا، وهكذا قوله لا يجب إكرام عامر في الكلام الثاني، هم في كلامه الثاني عندما قال لا يجب إكرام عامر أيضا يدور أمره بين أن يكون تخصيصا إذا كان المقصود بعامر عمر الشاعر، فيكون تخصيص، لأن قال أكرم كل شاعر ولا يجب إكرام عامر، فهذا تخصيص إلى المقصود بعمر الشاعر، وإذا كان المقصود عمر غير الشاعر إذن هو تخصص، عمر غير الشاعر من الأول هو خارج عن العام. فالكلام الثاني أيضا يدور أمره بين التخصيص والتخصص، فكل واحد من هذين الكلامين أمره دائر بين التخصيص والتخصص. ولنفرض هنا أننا علمنا إجمالا بأن أحد الكلامين تخصيص والآخر تخصص، قطعا نعلم إجمالا أنه إما الكلام الأول تخصيص والكلام الثاني تخصص، أو بالعكس الكلام الأول تخصص والكلام الثاني تخصيص. يعني إما أن قوله في الكلام الأول لا يجب إكرام زيد هذا تخصيص، والثاني قوله في كلامه الثاني لا يجب إكرام عن ذاك تخصص، أو بالعكس أنك قوله في الكلام الثاني لا يجب إكرام عمر هذا تخصيص، فأحدهما تخصيص قطعا والآخر تخصص، هذا ندري به إجمالا بالعلم الإجمالي. خب هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن كلا من الكلامين العامين محفوف بما يحتمل كونه مخصصا له وقرينة عليه، محفوف بالقرينية، كل منهما محفوف بما يحتمل القرينية، هم الكلام الأول أكرم كل عالم محفوف بقوله لا يجب إكرام زيد، وهذا هذا لا يجب إكرام زيد نحتمل التخصيص، نحتمل كونه تخصيصا يعني قرينة خاص، وهم الكلام الثاني، فكل من الكلامين محفوف بما يحتمل قرينيته عليه. حينئذ هنا يبين الفرق العملي بين المبنيين، مبنى المشهور ومبنانا. لو بنينا على المسلك المشهور بين المتأخرين الذي يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور الفعلي، خب بناء على هذا المبنى حيث أن كلا من الكلامين العامين محفوف بما يحتمل القرينية والتخصيص، وقد تقدم قبل قليل أن احتمال قرينية المتصل يمنع عن جريان أصالة الظهور، يمنع عن حجية الظهور بناء على هذا المبنى، مبنى المشهور، يعني بناء على هذا المبنى احتمال قرينية المتصل قلنا يوجب ماذا؟ يوجب القطع بعدم الظهور الفعلي. إذن فعلى المبنى المشهور لا ظهور فعلي وجدانا لشيء من الكلامين العامين، لا الكلام الأول له ظهور في وجوب إكرام زيد، ولا الكلام الثاني له ظهور في وجوب إكرام عامر الشاعر، لا الكلام الأول يكون له ظهور في وجوب إكرام زيد العالم، لأنه يحتمل أن قوله لا يجب إكرام زيد مقصود منه زيد العالم تخصيص، يحتمل، فمع الاحتمال ظهور فعلي ماكو بعد لقوله أكرم كل عالم، وإذا ماكو ظهور فعلي يعني ماكو حجة، لا حجة لا في وجوب إكرام زيد العالم، ولا يوجد حجة عندنا في وجوب إكرام عامر الشاعر. هذا معناه أنه قد فقدنا الدليل الاجتهادي هم على وجوب إكرام زيد العالم وهم على وجوب إكرام عامر الشاعر، وعند فقدنا للدليل الاجتهادي المفروض أن نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي عند الشك في وجوب إكرام زيد العالم أو في وجوب إكرام عمرو الشاعر البراءة، نجي البراءة. هذا على المبنى المشهور، وهذا بخلاف الأمر على مبنانا، على مبنانا الذي يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور الفعل، الظهور عفوا اللغوي بالمعنى الذي قلناه. خب على هذا المبنى حيث أننا نعلم إجمالا، كما فرضنا أننا نعلم إجمالا بثبوت الظهور اللغوي في أحد الكلامين العامين، لأنه فرضنا أننا نعلم إجمالا بأن أحد الكلامين لم يخصص، أحد الكلامين خصص قطعا وأحد الكلامين قطعا لم يخصص، إيش فرضنا العلم إجمالي؟ إذن فنعلم إجمالا بأن أحد العامين لم يخصص، إما قوله أكرم كل عالم ما خصص، وإما أن قوله أكرم كل شاعر ما خصص، لأن قلنا نعلم إجمالا بأن أحد الكلامين تخصيص والآخر تخصص قطعا، فإما هذا تخصيص إذن ذاك ما خصص، وإما ذاك تخصيص إذن هذا ما خصص، فنعلم إجمالا بأن الظهور اللغوي في أحد الكلامين العامين محفوظ موجود، ما خصص أحد الكلامين ما خصص. فإذا كان هكذا وهذا معناه شنو؟ معناه أن أحدهما إما الكلام الأول أو الكلام الثاني ليس ذيله قرينة عليه ومخصصا له، أحدهما ليس ذيله قرينة عليه، إما الكلام الأول ذيله ليس قرينة عليه ليس تخصيصا له، يعني لم يخصص، قوله أكرم كل عالم لم يخصص، وإما أن الكلام الثاني ذيله لم يكن قرينة عليه ومخصصا له أكرم كل شاعر. فبالتالي أحدهما ظهوره اللغوي محفوظ قطعا، هذا معناه أنه إذن لدينا علم إجمالي بقيام الحجة، الظهور اللغوي هو الحجة عندنا على مبنانا. فإذا علمنا إجمالا بأنه أكو ظهور لغوي قطعا إما هنا أو هنا، فإما أكو حجة هنا في الكلام الأول، حجة على ماذا؟ وجوب إكرام زيد العالم إذا لم يكن هذا الكلام الأول مخصصا، وإما لا ذاك أكو حجة في الكلام الثاني يعني في قوله أكرم كل شاعر. فنعلم إجمالا بقيام الحجة على إما وجوب إكرام زيد العالم أو قيام الحجة على وجوب إكرام زي عمرو الشاعر. خب إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب إكرام هذا الشخص أو يجب إكرام هذا الشخص، ماذا نفعل؟ مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ ها؟ أن نكرمهما معا؟ إكرام كليما. بلي إكرام كليما، موافقة قطعية مو براء. فعلى المسلك المشهور انتهينا إلى البراءة عن وجوب إكرام هذا وهذا اثنيناتهم، على مسلكنا لا انتهينا إلى وجوب إكرام هذا وهذا اثنيناتهم. وهذا المثال بنفسه دليل على صحة مسلكنا الذي اخترناه، لأنه لا يشك أحد في أن العقلاء في مثل هذا المثال يطبقون قواعد العلم الإجمالي، ما دام يعلمون بأن أحد الكلامين ما خصص. إذن إما أن قوله أكرم كل عالم حجة في وجوب إكرام كل عالم حتى زيد العالم، وإما أن قوله أكرم كل شاعر حجة في وجوب إكرام كل شاعر حتى عمرو، حتى عمرو الشاعر. فإما أن هذا حجة في وجوب ذاك وإما أن هذا في عالم، فعلم إجمالي بوجود الحجة إما على هذا الوجوب أو على هذا الوجوب. مثل ما إذا علمنا بأن البينة قامت إما على نجاسة هذا الإناء أو على نجاسة ذاك الإناء، المفروض أن نجتنب الإناءين معا. الحجة إما قائمة على نجاسة هذا الإناء أو على، قطعا علم إجمالي بقيام الحجة إما على نجاسة هذا الإناء أو على نجاسة ذاك الإناء، أو إما على حرمة هذا اللحم أو ذاك اللحم. إذا علمنا إجمالا بقيام الحجة على أحد التكليفين في أحد الطرفين، فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية والاجتناب. هنا هم نفس الشيء، نعلم إجمالا بقيام الحجة على وجوب إكرام إما زيد العالم أو عمرو الشاعر، وأكرمهما معا. فالعقلاء يطبقون قواعد العلم الإجمالي في مثل هذا المثال، لا يرجعون إلى أصالة البراءة. وهذا دليل على أن موضوع الحجية مو ظهور الفعلي، لو كان موضوع الحجية ظهور الفعلي، ظهور الفعلي راح انتهى، هم للكلام الأول الظهور الفعلي انهدم، وهم الظهور الفعلي للكلام الثاني انهدم، بعد ماكو ظهور ماكو حجة. فإذا ماكو حجة نرجع إلى البراءة. أما بناء على هذا المبنى لا، أكو علم إجمالي بوجود حجة ما في البين إما هنا أو هنا، لأن الحجة ليس هو الظهور الفعلي اللي قطعنا بعدمه، الحجة هو الظهور اللغوي، والظهور اللغوي الظهور النوعي محفوظ في أحد الكلامين قطعا، إما هذا الكلام أو ذاك الكلام. فهذا دليل على أن موضوع الحجية عند العقلاء هو الظهور اللغوي وليس الظهور الفعلي. هذا تمام الكلام في مقام الجواب على التوهم المشهور المطروح في هذه المسألة حول الشك في الظهور. قلنا قبل الدخول في صلب البحث عن طرق إحراز الظهور نطرح توهما معروفا مشهورا قد يطرح حول أن الشك في الظهور لا معنى له. خب هذا التوهم طرحناه وأجبنا عليه. بعد ذلك إن شاء الله في يوم السبت نبحث الطرق التي ذكرت لإثبات الظهور في موارد الشك فيه، كيف نحرز الظهور عند الشك، وهي طرق أربعة نذكر فهرستها ونبحثها إن شاء الله من يوم السبت. الطريق الأول التبادر، الطريق الثاني قول اللغوي، الطريق الثالث أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات بحسب اصطلاحنا، والطريق الرابع الصناعة والبرهان. هذه طرق أربعة تذكر لإثبات الظهور عند الشك في الظهور، ويأتي البحث عنها إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.